لأنت وردة على قلبي مزهر يا من خزف صدفة وحدة جمعتنا شوفي وشلون الصدف لأنت وردة ولا قلبي مزهر يا من خزف صدفة وحدة جمعتنا شوفي وشلون الصدف التقينا في مدينة وفرقتنا ألف مينا التقينا في مدينة وفرقتنا ألف مينا اغفري للريح والموج والسفينة كانت الرحلة حزينة كانت الرحلة حزينة للأسف.